الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال العلامة المؤلف اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. قد وصلنا بحمد الله وقوته إلى قوله: الثالثة الدعوة إليه. قال العلامة العثيمين: الدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من شريعة الله تعالى على مراتب. ثم ذكر قول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرابعة: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال العلامة السعدي: الدعوة إلى الله جل وعلا للمسلمين ولغيرهم لا بد أن تكون إلى سبيل ربك، لأنه هو المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح بالحكمة، أي على حسب حال كل فرد وفهمه وقوله وانقياده. ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل، والبداءة بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبما يكون قبوله أتم، وبرفق ولي، فإن انقاد بالحكمة وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة، وهو بالأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب، إما بما تشتمل عليه الأوامر من مصالح وتعدادها، والنواهي من مضاض وتعدادها، وإما بذكر إكرام الله لمن قام بدينه، أو لذكر إهانة الله جل وعلا لمن لم يقم به. وعلينا أن نعلم أن الدعاة إلى الله جل وعلا لا بد لهم أن يخرجوا عن الدعوة للنفس والدعوة للذات، وعن الدعوة للجماعات والأحزاب والفرق. السلفي الحق هو الذي يدعو للحق، والحق هو الكتاب والسنة، وهو ما صح عن صاحب هذه الملة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ترون أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الهوالك، ثم ذكر النادية فوصفها، قال: التي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبهذا تقبل الدعوة وبهذا تربح. وإن كان هذا القيد ليس وحيدا لنجاحها ولقبولها عند الله جل وعلا، وإنما لابد أن تكون إلى الله وعلى سنة رسول الله الحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا يجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. قال العلامة العثيمين: ولا بد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله حتى تكون على بصيرة لقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. دعوة إلى الله على غير علم وعلى غير بصيرة هلاك ومهلكة للنفس وللأمة. أرأيتم هذه الجماعات التي بدأ مؤسسوها الدعوة إلى الله جل وعلا ولم يحصلوا من العلم ما يزيل البدع وما يرفع الجاهل، إلى أين وصلوا؟ وصلوا إلى دمار عظيم وإلى تخبط شديد. فهذه جماعة الإخوان بدأ أستاذها البنا بالدعوة إلى الله جل وعلا ولم يكن قد حصل من العلم كثير تحصيل، انحرف عن السبيل وحاد عن المنهاج القوي، انحرف عن جادة الدعوة إلى الله جل وعلا في السلوك في العبادة، فهو حصفي صوفي، وفي العقيدة فهو مفوض على طريقة المجهلين للسلف ولعلماء المسلمين، وفي الإيمان هو تارة يكون مرجئيا وتارة يكون تكفيريا. وجاء سيد قطب فخبط وخلط ولم يحصل من العلم ما به ينجو هو، فضلا عن أن يكون آخذا بزمام الأمة إلى النجاة وبأيدي المسلمين إلى الرشاد. إلى أين وصل؟ وصل إلى الطعن في الأنبياء وإلى الطعن في المرسلين وفي الصالحين، وإلى التفويض تارة في الصفات، وإلى التجسيم تارة فيها، وإلى ادعاء خلق القرآن بقوله أنه يعني القرآن من صنع الله، وإلى أمور يندى منها الجبين، حتى وصل إلى تكفير المجتمعات، وحتى أمر بما لم يأمر به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا محمد إلياس قد أسس جماعة التبليغ على غير هدى من الله، وصلت بمبايعته الأتباع على طرق صوفية خرافية إلى جهل سحيق بمسائل التوحيد. وهؤلاء المتكلمة الذين فروا من هذه الصفات التي تحلى بها المعتزلة حتى وصلوا إلى ما وصلت إليه المعتزلة، وحال المعتزلة وحال المتكلمة من الأشعرية والماتوردية، حال هؤلاء وهؤلاء مع أهل السنة والجماعة كرعية مع حاكم عادل. فأما طائفة فقالت: ننصره ونؤيده ونعزره ونكون معه، ونأتمغ بأمره. وطائفة قالت بل نقصيه ونعزله، وطائفة قالت بل نصبغ على ولايته ونعطل ما له من حقوق وصلاحيات. وهكذا هؤلاء الطوائف مع النصوص الإلهية والأحاديث النبوية. فأما المعتزلة فعطلوا النصوص تعطيلا واضحا وغدوها غدا بينا، وأما أهل السنة فقبلوها ووقعوها وأعملوها واتبعوها ولم يتقدموا بين يديها. وأما هؤلاء الأشعرية من الماتريدية والكلابية قالوا بل نمضي هذه النصوص، فإما نعطيها معنى بسوى معناها الذي عليه دلت وسموا ذلك تأويلا، وإما لا نعطي لها معنى البتة فنعطلها عن المعنى. وصلوا إلى ما وصل إليه المعتزلة، وما وصل هؤلاء ولا هؤلاء إلى ما وصلوا إليه إلا لما فقدوا من العلم الواجب قبل الدعوة إلى الله وقبل بيان دينه، فوصلوا إلى ما وصلوا إليه. قال العلامة العثيمين: الدعوة إلى الله تعالى تكون في مجالات كثيرة، منها خطابة والإلقاء بالمحاضرات والندوات، ومنها الدعوة بالمقالات، ومنها الدعوة إلى الله حلقات العلم، ومنها بالتأليف والتصنيف ونشر العلوم، ومنها في المجالس الخاصة. الدعوة هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان. إذا عرف الإنسان معبوده ونبيه ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك، فإن عليه أن يسعى في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله وليبشر بالخير. دعوة إلى الله جل وعلا من أوجب الواجبات ومن آكد المؤكدات، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد حض عليها وحث الخلق أن يكونوا آخذين به. ففي الحديث وهو عند الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإماغة: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الصحيح المتفق على صحة: حينما ذهب النبي إلى خيبر وقال لأعطين هذه الغاية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فشهد له بمحبته لله ولرسوله، وشهد له بأن الله يحبه ورسوله كذلك. قال سهل بن سعد: فبات الناس يدوكون ليلته، يتكلمون يبحثون عمن سينال هذا الفضل وهذه المنة. قال عمر: فما تمنيت الإماغة إلا ليلة إذ. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يودون أن يعطاها، قال: أين علي؟ قالوا: هو يشكو يا رسول الله عينيه. قال: فأغسلوا إليه. فأتي به فبصق صلى الله عليه وآله وسلم في عينيه ودعا له فبغأ حتى كان كأن لم يكن به ودع، فأعطاه غاية وقال: علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فسأل عن أي شيء وعلى أي شيء يقاتل وعلى أي شيء ولأي شيء يدعو.